بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بكار أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم: ثلاث مهلكات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه من خلقه وخليله. ادى الامانه وبلغ الرساله، نصح الامه وكشف الله به الغمه وازال به الظلمه، وجاهد في الله حق جهاده حتى تهبه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء والطريقة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين. معاشر الفضلاء، أخرج الإمام السيوطي في كتابه الجامع الصغير وزيادته من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. معاشر الفضلاء، هذه وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. فمن كان فيه إحداهن فليبادر، ومن عفاه الله عز وجل فليحظى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات قاسمات في الدنيا وفي الآخرة. أول هذه الثلاث: شح مطاع. شح مطاع. معاشر الفضلاء، إن الشح أقصى درجات البخل. إن الشح أقصى درجات البخل. فالبخل منع عن الواجبات، امتناع الواجبات. أما الشح فهو الطمع فيما في أيدي الآخرين، فيبدأ الشح صغيرا فيكبر، فيبدأ البخل صغيرا يكبر حتى يصبح شحا. وهذا الشح الطمع فيما في أيدي الآخرين مرض عضال أهلك الأمم السالفة قبلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة. عادي شيء الظلمات لما قضيش عن الدنيا الدنيا وكذا الدنيا الآخرة. اتقوا الظلم عشر الظلمة، اتقوا الله تعالى عنكم تصوم ديما الأخبار ديما الكبير عشروا هالسيومة والظلم هذا الكبير، كل واحد يحس على رأسه. اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح. قلنا هو البخل اللي كيتهيبش بالشح، كيكون في دون غير منع سالحارس أنه ما يعطيش دياله، ومن شدة حرصه على متاعه وماله وعدم إنفاقه في مرض الله عز وجل يتطور ذلك إلى الشح، كيكون يطمع في الآخرين. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. سيدنا محمد كثر من المثال للأمم السالفة: فإنه أهلك من كان قبلكم، حملكم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم. هذا بخل والطمع خلى الأمم السالفة جرت بها حروب وتلف دماء واستحلوا المحال ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنبينا صلى الله عليه وسلم يوصينا أن نبتعد عن هذه الأمراض الخطيرة الفتاكة إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. شر ما في الرجل يقول سيدنا محمد شح هالع، هلع وجبن خالع يكاد قلبه ينخلع منه من شدة الجوع. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. قلت معاشر الفقراء، البخل الشح شر في الدنيا وشر في الآخرة. كيف شر في الدنيا؟ إن الرجل البخيل المسكين الضنين الذي تحول بخله إلى شح ينتقم الله منه في هذه الدنيا بأن يمنعه نعمته. يكون الإنسان يتمتع في نعم كثيرة جدا لا تحصى، ما كيعرف أشي من كثرة المداومة على النعم وعيشها كينساه، لكنه من شحه وبخله يمنع من هذه النعم. ولقد ضرب الله عز وجل لنا المثل في القرآن الكريم، ضرب لنا مثلا لأصحاب الجنة، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يسلمونها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هذا شو يمكن عن الأبياء عن واحد جنة ذي العنب وكان يجنيها نهارا، الذي يبغي يجني تجي النهار فيأكل ويدخر ويعطي الفقراء. ولهذا الجدال حسن يكون النهار ما يكونش كل ليل باش تدفعوا للفقراء. تعال الجنة بالجنة هي ولا ثلاثة أربعة خمسة شو معنى الله يعرف أنت تقنع. فلما ورث أبناء هذا الرجل الجنة لما مات هذا الرجل وليت مرته الجنة يوجد لها هذا الدور الناس قبل قالوا لها الناس لما نطلب في الأكلة الناس احنا شو غادي نديروا؟ غادي نبغى الجنة هذه غادي نجنيوها ليلا في ساعة يكون الفقراء في نوم عميق فلا نعطي أحدا. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا حلفوا ألا يسلمنها مصبحين. أيوة، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أنتم منعت الناس بغيتوا تجنيهم الليل باش ما تعطوش للفقراء، ربي سبحانه وتعالى سخطوا وحطها لكم الليل. لما نظروا وجنيها فوجدوها ليلا بهيمة ما عرفوهاش مش عارفين. فكان جزاء هؤلاء البخلاء الأشحاء أن منعوا نعم الله التي كانت من أيديهم ومن كيمينهم. فلهذا معاشر الفقراء الشح شر في الدنيا بسبب النعم، بسبب الشح والبخل تزول نعم. يعني ليش ما تحافظش على النعم؟ حافظ على النعم باش بالإنفاق، أخرج زكاة مالك، صدق مع الصدقات، وخير من تدفع له صدقاتك أخر ماله. إن أفضل الصدقة صدقة على ذي رحم كافح كمسلم محمد. من أفضل الصدقات أن تعطي ذي رحم كاشح قريب لي كنت عندكم خالف الجنة الدم دي لم أعطيه هذا هو أحسن لكم حلقكم هذا من يعطيه لأنه يحقد عندما يجب أن تعطي الآخرين وتراه بلا شيء يحكم عليه يعطيه حتى تدوم النعمة عنده. معاشر الفضلاء، إن الشح والبخل شر في الآخرة. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم من أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يلا كنزت في واحد بس إلا شر في الآخرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يجتمع كمال الإيمان مع الشر، الإيمان درجات، له أصل وله كمالات. إيمان درجات، عنده أصل وعنده كمالات. والمؤمن مطالب أن يرتقي ويترقى سلم كمالات الإيمان. وما يزال عبدي يتقرب إليه من نوافل حتى أحبه، فإلا أحببته أعرض عنه، قلت كذا وكذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. والمقصود الله على الناقل ليس أصل إيمان، وإنما المقصود كمال الإيمان. والمؤمن المطالب أن يترقى. وأنت أخي الحبيب وأنا معك، إذا أردنا أن نعافى من هذا المرض المركوز في الفطر، من هذا المرض المركوز في الفطر، الناس كلها شحكين والبخوكين في الفطر، ولكن تلمي ستتحرم. كيف تحرم الشحنة؟ حتى نكسب دوام نعم الدنيا ونأمن يوم القيامة من الخسران. علينا بالتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. أخرج أخي الحبيب من دائرة شحك، أخرج من دائرة شحك ببعض النفقات. بدأ بشوية ذريهم تبصدها أشهر حتى يصبح الإنفاق فيك فرضا، وعندئذ تضمن ثبات النعم في الدنيا وتضمن السعادة في الدنيا. معاشر الخبراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح المطاع وهوى المتبع. من المهلكات معاشر الصالحين أن يركب الهوى الشخص فيصبح ديننه كله متبعا لهواه. إن الهوى والشهوة من أخطر الأمراض المهلكات. ولهذا نبه للنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا، قال: إن اتباع الهوى هي المهلكات. وأنت أيها المؤمن مطالب بماذا؟ مطالب بالاستجابة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم بما يحييكم. أنت مطالب بالاستجابة، والاستجابة لله والرسول هي مخالفة الهوى. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك، إن لم يتبعوك محمد، من لم يتبعك يا محمد وأنت القدوة، فاعلم أن ما أحاط به هواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواء. معاشر الفقراء، كثير من الناس سمعوا أن الربا حرام، مثلا أن الربا حرام، سمعوها آلاف المرات ولكنهم لا زالوا مقيمين عليه. ما استجابوا لله ورسوله، اتبعوا هواهم فأهلكهم. ما دخل رجل باب الربا إلا وأعلن الحرب على الله، فكان من الخاسرين في دنياه قبل وفاته. معاشر الإخوة، كم من امرأة لعلها تصلي وتصوم وتخرج على الدوام متبرجة، دي مخرج عليها أصحابه في هاوي اليوم. قال: حاجة أبني يا راجل، ما في نفسي راكي مطالب بالاستجابة لله والرسول. والله تعالى يقول لي في القرآن: بتعجبني والرسول عصبك يعلمك كذا كذا. قلت: وعلى كل حال، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن لا يتبعون أهواءهم. كم من مدخن مدمن على السجارة ويحضر معنا الجمعة والدروس والمساجد، دول يا أخي أقلي على هذا الدخان، اصلح شيء كذا تعرف انه مضر. وان العلماء اليوم اجمعوا على تحريمه. انكم ديار وانتم معك راه مضر واصلح شيء كذا كذا، ولكن اش غندير؟ فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. وكم من مرتشي يدخل على ابنائه الحرام يوميا تضيع، فإن نبي بحق ذاك من المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من المهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. وفق الله ويكون كل خير. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلص له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. معاشر الفضلاء، كلام نبينا والأنفاس المعطرة: ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. العجب مرض خطير، مرض فتان، يفتك بصاحبه ويأخذه كله إلى درجه. فكم من عالم أعجبه علمه فدمره، وكم من غني أعجبه ماله فدمره، وكم من صاحب منصب عالٍ أعجبه منصبه فدمره. وأنتم ترون الأمثال يوميا، كم من كبير أصبح صغيرا، وكم من فقير، كم من غني أصبح فقيرا، وكم من عزيز أصبح ذليلا. فإياك أخي والعجب. وأختصر لكم موضوع العجب وأقول لك: ولي أولا، العجب شعاره: ألا خير منه، ألا خير منه. حب واحد دبل أخي العجب، هذا هو الشعار. خدت مع الملك وأنا خير من عند الملك أكثر منه. العلم أنا خير من هذا، أنا عندي العلم أكثر منه. المناصب أنا خير منه، أنا منصبي أكثر من منصبي. هذه الكلمة أنا خير منه هو شعار، هو شعار الشيطان، هو شعار الشيطان. لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم، ماذا قال الشيطان؟ أنا خير منه. دخله العجب وملك عليه نفسه كلها وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتكم من طين. فما كان جزاء عجبه؟ العجب اللي خلقه ده كامل أشكال النتيجة؟ كان خالدا في النار إلى يوم القيامة، وصبت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة. بسبب ماذا؟ بسبب العجب. إياك يا أخي أن تتخذ شعار الشيطان لك شعار. أنا تقول أنا خير منه، خبير ديننا أحسن من خبير ديننا، وإحنا ظلمنا وما خلق لله. يبقى يكون متواضع. إن العجب قد يذهب نعمة الله عليه. قد تكون عالم، ولكن مرة ذكر في السير أن عالما من العلماء تكلم بين الناس فارتش عليه، يعني مسكين المعلومة دينه غابت عليه، فانتقده عالم آخر. قال: لا يدري أنت، لا يمشي عليه، لا العالم شيء ما يعرفوش، ما يدري أنت معالم أول. فقدم للصراخ، هذا منتقد قدموا الصلاة، فارتج عليه في سورة الفاتحة، ما قدرش يقرأ الفاتحة. العجب لله، ألا خلوه لله، ألا من العائلة الفلانية، ألا من الطائفة الفلانية، ألا من القرية الفلانية، ألا هو اللي كاين، لو مشي هذاك عجبتكم، ألا اللي فتح هذاك الباب، وأنا اللي قدمت لهذوك. يا أخي الله يهديك، احمد الله على توفيقه لك، راه الله اللي وفقك، لو ما وفقكش الله ما يديرش. وأعطيكم مثلا بسيطا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة من القوة. عين المفاتيح ديال الكنوز ديالو خص ليه يهزو، الرجال الأقوياء باش يهزو المفاتيح. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة من القوة، إذ قال قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض. شنو قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. قالوا: ما تفرحش، راه الناس يفرحوا بما عند الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير من يجمعوا. ما تفرحش هذا الشيء، وهذا الشيء من عند الله وعطاء أهليك، فالله يجزيك بخير، صرف فوجه الخير. اش قال لهم؟ انما اوتيته على علم عندي. ربي كيعرف ان هذا المال كلمات الربانيات، كلام كلمات الوحي، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلوا وسلموا على البشير القدير السراج المنير صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين محمد المجيد. وصلى الله على الصحابة أجمعين وحسن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومعنا معهم. اللهم صل دينا وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم صل أمير البلاد محمد السادس وصف عز به الدين. اللهم هيئ الأمير بفارة خير تعين على أمر دين ودنيا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم أغلق فقراء المسلمين. اللهم اجمع أمة الإسلام على كلمة لا إله إلا الله إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.bekar.com.